وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. مع القاعدة الحادية عشرة من القواعد والعبارات التي ينبغي أن يسير عليه المرء في زمن الفتن المضلة وتغير الأحوال وكثرة الشبهات. والقاعدة هي كما مر معنا الحذر من التحزب. وقلنا على أن التحزب لا يجوز ولا ينبغي أن يسعى إليه الإنسان بأي صورة من الصور، وهذا في كل مكان في كل زمان، لكن يتأكد الحذر من ذلك في زمن الفتن، لأن زمن الفتن وتغير الأحوال ينبغي أن يسعى الإنسان إلى الاجتماع على الحق ونبذ الفرقة. ومن كان من القواعد التي يذكرها العلماء في هذا الشأن الحذر من التحزب، وكلامنا عن التحزب المذموم من جهة وعن التحزب الدين بين قوسين، يعني التحزب الذي يكون على خلفية دينية. تكلمنا على أن الأصل في ذلك هو قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأن الاختلاف سبب للتنازع والتفرق سبب للفشل، والفشل سبب لماذا؟ للوهن والذلة والضعف والكاد والأعداء على هذه الأمة. وقد ذكر لكم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان معنى هذه الآية، وأتم من كلام لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان التحزب حيث قال رحمه الله: قال: وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب، بل يصير حزبا فإن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا فالتعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والبعض والإعراب عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بجماعة والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى، وضع فيه رحمه الله تعالى على أن التحزب ينقسم إلى اسمين: تحزب مذموم وتحزب مذموم. وسيأتي حديث إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض مظاهر التحزب المذموم، لأن الأمر السبعي التفصيل كلامنا عن التحزب المذموم على سبيل الإطلاق على سبيل الإجمال لا يكفي، كلامنا عن التفرق على سبيل الإجمال لا يكفي، لابد من ذكر بعض المظاهر البارزة لكي يتضح لكل مسلم أن هذا تحزب وهذا تجمع، فليس كل تجمع تحزب، ليس كل تجمع تحزب، وقد يصير التجمع تحزب، قد يصير التجمع تحزب. إن سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض مقارب تحزب المذموم. ومن صدر واقعي كيف حصل هذا التفرق وكيف حصل التحزب في الأمة؟ لابد من صدر واقعي مختصر لهذا الأمر، والكلام من كتاب أو من رسالة حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات بسبب الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد، وهذه رسالة من أعظم ما كتب في مدى، هذه رسالة من أعظم وأتقن وأقعد ما كتب في هذا المهد. ذكر هنا كلاما للإمام البغدادي رحمه الله، وكل البغدادي رحمه الله يفرق بين الفرق. كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير أن أظهر نفاقا وأظهر نفاقا. يعني بكلمة من البغدادي رحمه الله تعالى تبين على أنه عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم على منهاج واحد، لم يكن بينهم تفرق، ولم يكن بينهم تحزب، ولم يكن بينهم طائفية مذمومة، بل كانوا على منهاج واحد. وهذا لا يعني عدم وجود التخصص، لا، فكان من الصحابة من عرف بعلم الفراغ، كان منهم من عرف بالإقرار، وكان من عرف بكذا، وكان من عرف بكذا، لكن المنهج واحد، المنهج واحد. لأن كثيرا من الناس في زمن هذا من أصحاب الحركات وغيرهم لا يفرقون بين قضية التخصص وبين التحزب، فيقول لك مثلا، يقول لك قضية الطائفية والتحزب وهذه الجماعات هي حالة غير صحية، فهي من باب التخصص. يقول لك هذا من باب التخصص، فطائفة يعني اشتغلت بالجهاد مثلا، وطائفة أخرى اشتغلت بالسياسة بين قوسين، وطائفة أخرى اشتغلت يعني بالتربية، وطائفة أخرى اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل، وطائفة اشتغلت بالعلم. فيقولون أن هذا من باب التخصص، والأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، فإذا يعني بذلنا مظاهر التحزب سيظهر ذلك جليا. ثم أصل حصول الجماعة في جماعة المسلمين غير الشرع، لأن صاحب الجماعة إذا قلنا له هل ترضى أن يكون فرد أو أن تكون طائفة من جماعتك وأن تجعل وأن تكيل جماعتك وسط جماعتك؟ العقل ما يرى، فكيف يسوي لنفسه القيادة بذلك وسط جماعة المسلمين، وسط جماعة المسلمين؟ فهذا شيء، وهذا متخصص شيء آخر. ثم هجر أن يسلم لهم أن هذا من باب التخصص، يسلم كنتم جماعة تصف بكذا وتصف بكذا، وبعضها يقولون على اتباع السلف انه اختصوا بالعلم واشتغلوا بالعلم. هذا صحيح، يعني الملتزم بالسنه حتى وصلت له يشتغل بالعلم. يقول هل باب الجهاد احدى البلد؟ على ما يبنى هذا الامر؟ على العلم. وباب التوحيد اذا ما تبنى عليه؟ باب دعوه الله اما تبنى على العلم والفقه؟ فكل هذه الامور مرجعها الى العلم، فيصير وزارا عليهم ان يرجعوا الى اهل العلم. ايضا وصفوهم بانفسهم انهم اصحاب العلم، اختصوا بالعلم، اشتغلوا. اذا كلمه البغدادي رحمه الله تبين على ان الصحابه المؤمنين عليهم كانوا على منهاج واحد في اصول الدين وفروعه، ولم يكن بينهم هذا الامر، قضيه الجماعات الطائفيه كان امام يبايع جماعه المسلمين، وكان علماء لأهل العلم تبعا للفقهاء، لا يكون بينهم هذا التحزب أبدا. وصرح على أنه مضر هذا التحزب وبدع في حد ذاته، لأنه قائم على دراسة دعوة الله عز وجل والنهوض للأمة، يقول لك نريد بهذا دعوة الله ولكن وسيلة من وسائل دعوة الله تبارك وتعالى والنهوض للأمة وتغذية تنجيم وتغذية الشباب، هذا لم يكن مصدر في كتبهم ومعروف من كلامهم. فنحن الآن باب دعوة من العبادات، العبادات باب تربية كذلك، فلا بد أن نقيم ذلك كما كان في الزمن الأول أو المسيرة الدعوة إلى الله عز وجل في تربية الناس كما كان الأمر في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ثم وسائل الدعوة وتفصيل من العلم وتفصيل، وهناك ما يعرف من العلم من وسائل التي لها تعلق بالعبادات، بالعبادات وسائل التي تكون لها تعلق بالعبادات التي يقول فيها العلماء أنها أن مبناها على التوحيد، يقولون وسائل الدعوة الوقيفية، لكن من يفسر هذا الكلام على سبيل الإطلاق لا يصح، وسائل الدعوة الوقيفية الكلام على سبيل الإطلاق لا يصح، المسألة تحتاج إلى تفسير لعلنا نتكلم عن هذا الأمر في حينه. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وأموره خير من أظهر نفاقا وأظهر نفاقا. إذا الشاعر هذه الكلمة تدل على أن زمن السلف ربما لم يكن هذا التفرق. فالواجب علينا أن نرجع إلى ما كانوا عليه. أن نرجع إلى ما كانوا عليه. يقول الشيخ هنا: وهذه الكلمة من العناية البغدادي رحمه الله استقرائية وتعبير دقيق، فإن المسلمين قاطبة كانوا على منهاج النبوة، منهاج النبوة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أين هذا النبوة؟ من هذا الزمن، ها؟ تقول من هذا على وزن المفعال فأنظر إلى ذلك بهذا المفعال. قال ليس كلمة إلا كافر ظاهر وباطل أو كافر باطل مسلم مسلم ظاهر، وهذا الصنف هم المنافقون في الزمن الأول، وهذا الصنف هم المنافقون أصحاب الدار الأسفل من النار، فهم يكونون حزبا معارضا بكل دس خبيث. أما وسط المسلمين ما كان هذا الأمر، وسط المسلمين ما كان هذا الأمر، الإسلام هو الحزب ضد الكفار، فهم يكونون حزبا معارضا بكل دس خبيث من أخذ بالظاهر، فهم سابقا بالتحزب والحزبية، ومن أخذ بالحقائق فهم العدو لله في عمق الدولة الإسلامية، وصفاتهم يخشى منها على القبلة، وانظر إلى جمل من معارضتهم وظواهر أعدائهم. ثم إلى قال الشيخ: بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقع الخلاف في من ينصب إماما للمسلمين وخليفة لرسول رب العالمين، فتعقد له البيعة على الإمامة العامة ذات المنعة والشوكة إنفاذا لإحكام الإسلام ورعاية لحرمات المسلمين وضروريات حياتهم، فحصل اجتماع السقيفة سقيفة بن ساعدة من سادات المهاجرين والأنصار لكن تحت وضع الدليل والنص من النبي صلى الله عليه وسلم، تم الاختيار لأبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، فانعقدت له البيعة بالنص والإجماع، وتناقضت في جانب ذلك كلمات من بعض الهاشميين وأخرى من بعض الأوس ومن الخزرج ومن المهاجرين، لكنها تلاشت وتقلصت أمام قيام النص والبيعة بالإجماع، وهذا الصحابة المغني عليهم في الانقياد لحكم الشرع في قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانقادت لأبي بكر رضي الله عنه الرقاب وانتظمت المنة واجتمعت الكلمة وسندت الدائرة وطابت القلوب وهي بالإيمان عاملة، وهكذا على امتداد خلافته رضي الله عنه سوى ما حصل من أمر الردة الذي قهرها رضي الله عنه بإقتال الهلال حتى استثبت وحدة الكلمة وفات الناس إلى دين الله جل وعلا، وكانت يدا له في الإسلام تذكر كلما ذكر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم تسلم الخلاف من بعده عمر رضي الله عنه، وكانت السبل ممهدة فشهد عصره من الفتوحات والاتساع، وقع للإسلام الأمر الأولى، وما زال الأمر كذلك حتى المجوسي من فارغ المسلمين غلاء إلا الله فيه بيض الربا، ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة للأمير المؤمنين. ينتبهوا، ما هي الفرق؟ لابد أن تنظر إلى واحد، ماذا الفرق؟ يموت خليفة، شيء يحصل؟ خليفة للمسلمين. أما فرق وعلى كل رأس كل طائفة شخص أو موصل يبايع أو يعاهد أو يؤخذ يعني بينه وبين طائفة النظام، هذا أنا معروف في الزمن له. وكما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: شيء لا يعرفه من الدين ليس من الدين، شيء لا يعرفه من الغرب فظنه ولا يفهم، فظنه تبكي عرض الحال ولا تلتفت، فإنه ليس من الدين. قال: ثم لطف الله بالمسلمين فتمت البيعة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فصار رضي الله عنه بالناس على سيرة صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن عادة العلج المجوسي كبر صف الحياة، فتفتحت أبواب الحرج والمرج ونشطت الدعوات السرية. ثلاثة منهما، لكن سيأتي معنا من مراحل التعذب السرية، والأمور في الخبر، لكن خاصة خاصة خاصة ولكن عامة أمور لا يعلمها، يعني عامة من ينتسب إلى الجماعة والطائفة، فضلا على أن يعرفها عامة الناس وعامة المسلمين. ما إذا في الدين السرية؟ وسد الكلام عن هذا ونذكر لكم آخر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: ونشرت الدعوات السرية التي كانت تظهر النفاق وتظهر النفاق، وكان متولي كبار الطاغية بن السوداء عبد الله بن سبع اليهودي المتمسك، فدخل عدو الله إلى خلافة بن المسدي فشهر القول بفضل إمامة علي رضي الله عنه والبراءة من أدائه، فسعى عدو الله يحارب الفتنة بظهور علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفي حقيقة حاله يريد ظهور الأمة على الخلفتين بين الإسلام. وهكذا استمر في تأجيج الفتن والنسل بها في الآذان وتكثير سببها، وما زال عدو الله يسعى من أبي فساد حتى كان نبيه الخبيث بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه شديدا صارما محتسبا، لكن رأى من صدعها تمام البيعة من خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه واجه انقسام حزبي في الأمة إلى فرقتين، وهكذا استمرت الأمة في صراع دارت في جرح الحرب في صفين والجبل، وعلي رضي الله عنه يعيش بين حارها وغارها حتى قتل مظلوما رحمه الله رضي الله عنه. ثم تمت البيعة لمعاوية رضي الله عنه بعد علي مكة، ليس كما يقول الناس عمر بن عبد العزيز هو الخليفه الخامس، خليفه الخامس هو معاويه رضي الله عنه. ثم تمت البيعه لمعاويه رضي الله عنه بعد وجود الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافه حقا لدماء المسلمين ومراعاه لجمع شمل الامه، وهكذا تم عصر الخلافه الراشده، ودخلت الولايه العامه للمسلمين في بني اميه، هذه جمل في داخلها تفاصيل يعرفها ما درس التاريخ والسير. ثم أخذت الأحزاب والجماعات والطوائف ومسار آخر، ينشرها قومتها بملاءم فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة. يعني بعد ذلك بدأت تنهرش الأحزاب والفرق: القدرية، الشيعة، خوارج، المرجعة. هذا رأس الأحزاب. الدين نواف تفرق الأحزاب، نعم الآن لا يوجد في الإشكال. بعد أن الفرق ظهرت فرق أخرى لها أسماء معروفة عند أهل العلم إلى يومنا هذا، تغيرت الأسماء لكن المضمون واحد. إذا بحثت عن عقيدة المبتدئة تجدها عند طوائف من الناس وعند فرقة يبنون أمورهم على العقل أمور أخرى. تغيرت الاسماء لكن الاحقاق والمضمون لا يزال الى يومنا هذا، اختلف اهل العلم في اول بدعه من بعض، هل بدعه التشيع او بدعه مش خارج طبعا الخلاف، والذي يظهر الله سبحانه وتعالى سالفين الى ابن العيد ان يريد ان يظهر من الخوارج اول مره، ولذلك صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه لما خرج الخوارج قال عبد الله بن عباس: نحن اهل السنه. صح هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فمن إذا نفسه وعن طويلها نفسه وغيره من صحابة النبي عليه السلام عن الخوارج لأنه من أهل السنة. ولذلك بعد ذلك لما يعني خرج واصل بن عطاء من مجلس الحسن البصري واعتزل الناس وخرج من عدم الاعتزال أضاف أهل السنة لقب أهل السنة والجماعة. طلبة العلم ينبغي لهم أن يعرفوا مثل هذه الدقائق كيف يعني صارت هذه الأسماء والألقاب من السنة لها تاريخ كان الضغط منها هو التميز إذا قال الشيخ هنا ثم أخذ الأحزاب والجماعات والطوائف والمصارم الآخر وصورها ومذهب المذاهب فكرية عقدية تحت ألقاب أربعة قدرية الشيعة الخوارج المرجئة ثم تشعب في من نفسها ودارت الصراعات في المذاهب الفكرية الواحد في المذهب الفكري وفي قواعد من التفرق والاختلاف الذي كان دليلا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عن الإسلام إن أهل الكتابين فرقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترض على 73 ملة يعني الأهوال كلها في النار إلى واحدة في الجماعة وإنه سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهوال كما تجارى الجادة من إسرائيل لا يبقى منه عرض ولا مفصل إلا مثلا أو أحمد بن داود الحاكم سأل الكلام عن هذا الحديث ثم قال وما كل واحد من هذه الفرق إلا شوكة في حوض الدولة الإسلامية تهد من كلامها وتصدر تناسبها وتبعث وحدتها ومن نظر في كتب الملل والمحن والملاهي والفرق على مدى اصول الاسلام راى انها مع تفريقها ترتبط بتلك الاصول ولو في النتائج والغايات النواحي القدريه الشيعه الخوارج المرجئه قال الامام الشاطبي وهو في الاعتصام ثم استمر كلام الشاطبي وقال ثم استمر كزال الاسلام واستقام طريقه على مده حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وفرقه الصحابه رضي الله عنه الى ان نبذت فيه النوادر الخروج عن السنه واصغر الى البدع المضله ببدعه القدر وببدعه الخوارج والتي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل المرتد يقرؤون القران لا يجاوب قراطيهم يعني لا يتفقهون فيه بل ياخذونه على الله ظاهر الفاس كما بينه الحديث ظهور الاكل حول وهذا كله في اخر حديثنا ثم تنتهي الفرق فتشوا حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على 72 فرقه والنصارى مثل ذلك وتفترق امتي على 73 فرقه وفي الحديث الاخر لا تبتلعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا فقه مدركه لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وهذا العمل من الاول الحديث فان الاول عند كثير من اهل العلم خاص باهل الاهواء وهذا عام في المخالفات ويدل على ذلك في مخالفات حديث الاستراق خاص بمن هو لكن الحديث الذي كان يقول سبب الكلام قبلكم عام في كل مضايق في كل مضايق قال يدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا فقه رب لتلعنوهم ثم قال الشيخ وكل صاحب مخالفه فمن شأنه ان يدعو غيره اليها ويحب سؤاله من سواه ويحب سؤاله من سواه عليها اذ التاسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبيلة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المخالفة ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. إذا هذا يعني سبب واقعي مختصر كيف حصل التفرق وما هو نواه هذا التفرق وما هي نواه الاختلاف وما هو نواه التحزن والتناسب. التحزن اخوتي الكرام والتفرق دلت الادله الشرعيه على عدم جوازه فالله تبارك وتعالى امرنا بالاعتصام ونهانا عن التفرق ومر معنا كلام الشرع رحمه الله ان مجرد التعدد من بعزال عن التنازل والاختلاف والتفرق كما ذكر شرعه في الاعتصام. قال الله تبارك وتعالى: السلف فلا يجوز من ذلك. فإذا دخل علي من باب التخصص فقد عرضنا على ذلك من فات لا يوجد هذا التفرق. هذا التفرق في الأعمال وجود اختلاف في الأعمال وفي الآراء وفي الأفكار وفي المناهج في مناهج التغيير. وإن لماذا هذا التحزن؟ عندما يكون الظاهرة صحية اسم موجب له، اسم موجب لهذا التفرق. إذا فهذا التفرق يدل على وجود اختلاف كما قلنا في الأعمال، اختلاف في الآراء، اختلاف في منهجية التغيير إلى غير ذلك. إذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ولا تفرقوا قال امركم بالجماعه. وقلنا ايش معنى الجماعه؟ ضرب معنى ان الجماعه اجتماع الحق وعلى السنه. وهل التفرق والتحزب من السنه؟ وكذلك قال البربهاري رحمه الله يؤكد حقيقة أن الجماعة لا يجب التمسك بالحق. البربهاري في السنة يقول عليه الصلاة والسلام في تعريف الجماعة المذكورة في الأحاديث قال هم جماعة الحق، هم جماعة الحق. إذا قال ابن كثير ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والاختلاف. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم، ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت الأحاديث المتعددة أيضا. وكيف عليهم الافتراق والاختلاف؟ فقد وضع في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار. هناك سؤال سئلت ابن عبدالله عن الفرق، وهذه الفتوى يتمسك بها بعضهم. فقالت سئلت فقالت هذه الفرق هذه الجماعات كلها فرق ناجيه. يكثر العلماء على ان يكون هذه الفرق فرق ناجيه. فنزل على الحديث هذه الفرقه الناجيه والطائفه المنصوره. فكيف يدعون ان هذه الفرق احزاب تحزب ولا ذكر؟ قلنا لهم اتمموا الفتوى، اتمموا الفتوى. لما اثبت نزله على ان هذه الفرق فرق ناجيه اعلنت فقال لأنهم ليسوا بكفار. هذا علمنا يا جماعة، لا ليسوا بكفار بمعنى أنهم سينجوا. لماذا؟ لأنهم ينجوا، لأن كانوا ولا ينجوا. الحديث الافتراق كلها في المسألة كلها في المسألة. هل هذا يعني على أنهم كفار؟ لا. الكلام قول ناجية هنا ليس هي الناجية من الحديث، ناجية من الخلود في النار بدليل الكفر ورداء وهذا الفتوى والضرب. هذا شيء وهذا شيء آخر. الكلام ليس ما نقول أنهم كفار، إنما نقول أنهم من أهل الإسلام لكن انحرفوا عن الجادة. فهمتوا هذه المسألة؟ إذا ليش قلنا من كثير قال فرقة الناجي إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار ابتداء فرقة الناجي. وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في تفسيره ذكره رحمه الله. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كما قلت سلفا. يجب وجب التفرق، بينات واضحه كتابه والسنه ومنهج السلف. هل هناك موجب بعد ذلك لهذا التفرق ولا التحزب؟ ليس هناك موجب. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم الصراط المستقيم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هم اليهود والنصارى افترقوا على اكثر من 70 فرقه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. وقد سياتي معنا انه من الدلائل على قربه التحزب التي تشبه بالكفر وليس بالمؤمن. اذا قال ابن تيميه رحمه الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هم اليهود والنصارى افترقوا على اكثر من 70 فرقه. ولهذا كان النبي اسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. قال الشاطبي رحمه الله في قوله فرقوا دينهم. قال الشاطبي ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. هذا التفرق هذا التحزب بأمنان الاختلاف في العطاء اختلاف في الآراء والأفكار اختلاف في المناهج. لأن قال لأن الدين يشمل العقائد والعقائد كما ذكر رحمه الله. وقال ابن كثير في تفسير الآية قال رحمه الله الظاهر أن الآية عامة في كل من فرق دين الله. قال الظاهر ان الايه عامه في كل من فرق دين الله وكان مخالفا له. فان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وشرع واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكان شيعا اي فرقا كلام كثير. قال رحمه الله فمن اختلف فيه وكان شيعا الفرقه كاهل النعم والنحل والاهواء والضلالات. فان الله قد ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الايه كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي اوحينا اليه الى ان قال ان اقيموا الدين وفي الحديث لا الكلام كثير. قال وفي الحديث نحن معاشر الانبياء اولاد وعيال ديننا واحد المخالف نفسه. ثم قال ابن كثير فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاء به الرسل من عباده الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالف ذلك فضل الاف واعراض واخبار والرسل براء منهم كما قال تعالى لست منهم في شيء. إذا هذه الآية كذلك تدل على ماذا؟ على حكمة التفرق والتحسن. وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فريق. لا يدعي هذا من أصحاب الأحزاب والفرق أنهم من المشركين. لا وإنما فعلهم هذا المشابه وفعل كل شيء والمقصود ولا يكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح الخبير قال ولا تكونوا من المشركين بالله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون. الى ان قال اي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين. يشارك بعضهم بعضا من اهل البدع والاهواء. وقيل المواطن الذين فرقوا دينهم شيعا اليهود والنصارى. وفي باب الاختلاف التنوع. وقال عزة النسائي فارقوا دينهم. فارقوا دينهم. ورويت هذه القراءه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال الشوكاني اي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد. الى ان قال كل حزب بما لديه فرحون اي كل فريق بما لديهم من الدين نعم. إذا هذه بعض الآثار وبعض الآيات التي تدل على حرمة التحزب والتفرق. الأحاديث كثيرة في هذا الباب ستأتي معنا. كثيرة منها لا علم في الإسلام، رواية لا حال في الإسلام، هذا الحديث وهذا من خالف الصحيحين، وبعض ما سيأتي نتكلم عن هذا الحديث، لكن انتظر سبق معنا في الباب يدل على حرمة التفرق والتحزب. لكن من أشهر هذه الأحاديث حديث الفراق، من أشهر هذه الأحاديث الفراق وقد قرأناه سلفا، حديث الفراق نوعا ما. هذا الحديث وهو يذكر الباب في هذا الباب، ولذلك كيف رأى عليه الكلام هذا الحديث؟ فتمسك أهل الأهواء بكلام بعض أهل العلم أنه حديث لا يصح، أو الزيادة كلها في النار من وضع الزرادقة، وأن الحديث موجود، تمسكوا يعني أهل الأهواء ببعض الكلام الثابت العلمي ثم ردوا هذا الحديث. ولو افترضنا أنه موجود كما في ذلك الآيات، كما في ذلك الآيات، لأن الحديث فيه إخضاع، هل حصل إيش؟ التفرق. لكن صلى الله عليه وسلم لم تكن بقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، الذي في عيش النهي عن الافتراق. لكن الحديث تفرق بعض من اهل العلم، بل هؤلاء العلماء او بعض منهم لم يتكلم في الحديث لم يعرف بالباع القليل في علم الحديث وشارك، لكن لم يعرفوا بالباع القليل والرسوخ في علم الحديث. لكن مهمة الحديث مروا على هذا الحديث، لأنه كبر هذا الكلام كثير، لأنه في العلم لأنهم يستدلون على الحديث ويذكرون له، بل في كثير من المواضع ينصون على أنه صحيح أو على أنه حسن، بمعنى في ضربه المقبول. هذا ابن تيمية رحمه الله في بعض المباحث خصوصا عن صحة الحديث بالنسبة لطالب العلم لكي يكون الامر عند واضح. من تيمية في فتاوى المجلد السادس حديث 190 لما ذكر الحديث هذا الفتاوى قال: الحديث صحيح مشهور. هذا ابن تيمية رحمه الله. الحديث صحيح مشهور. ابن كثير رحمه الله في تفسيره المجلد السادس حديث 610 يتكلم عن الفتاوى وقال: كما جاء الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضا. ايش هذا حديث حسن؟ ثم هذا حديث الفراق فمن كثير. وقال صاحب روح المعاني، من هو صاحب روح المعاني؟ الانوسي رحمه الله. قال لما ذكر الحديث قال المجلد الثاني صحة المسلم قال: والترمذي أخرجه وصححه، فنقل كلام الترمذي صحة الحديث وصححه. نقل كلام صاحب الرقم معه، فهذا موجود في المصدر وفي سنن الترمذي. إذا ابن تيمية لأن لا يأتي الدين من كلام الترمذي لا نقول في البحث ترمذي متساهل وكلام كذا، نعم بعضهم يرد هذا وإن كان صحيح أنه متساهل في الأمور هذا تفصيل مش أنه مهم كلمة لكن هذا من تيمية نقبل الدلولة الترمذي من كثير من تيمية الترمذي الحق في تحفة الحيوي المضافوري قال ابن المضافوري في تحفة الأهوال ولقى للمنذري يذكر عن المنذري صاحب التقييم والتقييم ولقى للمنذري تصحيح الترمذي وأقره المنذري مثل وقال أبو فريد ابن كتاب رحمه الله مش الثاني تبع نبي صلى الكتاب العالم علم الحديث رحمه الله من الثاني ومن الثلاثة قال في المجلد الأول صحابة ثلاثة قال وقد أخرجه الحاكم الحديث لما بدأ حديث الافتراق قال وقد أخرجه الحاكم من عدة طرق وقال الحاكم هذه أساليب تقول بها الحجة ثم قال وقال زين العراقي اساليبه جياد مسموح في ذلك، لكن على قدر التقدير ويش وصل حسن. أما يجب أن يتواجه كل هذا السلوكي لا يمكن صحيح المصر. كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله: الحديث المتواتر بهذا الاعتبار دليل على علم مصطلح الحديث. قد حفظ السلام منك، لكن عليها نزع. لكن هذا على أنه ثابت عن السلوكي عن الوقت. في مسحة محددة وغيره بيده ومن بنت بعمر أمر سيدي للعلماء الذين عرفوا بوصول الحديث صحة الحديث وعندهم في درجة المقام حديث صراخ. قال أحمد الحكمي رحمه الله في معالي القبول: قال قد حصل مصداق ما أخبر به الرسول عليه السلام وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر، لما بدا الحديث بين المدعين ايش؟ ثالثا. لكن شاهد الى هذا الكلام ان ما اخبر به من الناس قد حصل، ومن دلائل نبوته عليه السلام قال: وقد حصل مصداق ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق. اذا ما اخبر به النبي عليه السلام في هذا الحديث قد حصل كما ذكر حافظ الحكمي، والواقع يدل على ان الواقع حاصل ما له من دافع ومن قهر. لكن حكيم الافتراق بعضهم لما ينزل بتصحيح ائمه الحديث له بدا يعني بعض شبه. من هذه الشبه قالوا حديث الزراعة لما قالوا النبي عليه السلام استفترض من الذين إلا ما هذا الحديث، قال لهم قبل الله براء في الدعوة وإلا واحدة في أمة الإجابة. فيمكن لا تشوها لأن لا يقع في رأس من جماعة المسلمين لأنه قال الاثنين قبل الإسلام فستفترق أمتي، لأن لا في أمة الإجابة أمة الدعوة، لأن هذا في ذلك الكفار النصارى واليهود أمتي هي أمة الإجابة. هل هذا الكلام صحيح؟ قال لا صحيح. أولا لأنه أضاف ذلك أضاف الأمة إليه، هذا يعني راجح هذه الإضافة راجحة في أن الأمة أمة إيش؟ الإجابة للشيخ الإسلام. ثم أمة الحديث قول أمة ليست أمة الدعوة يقينا. لما تدري؟ سيكون قبل الآن تقول أمة الدعوة. تقول أمة الدعوة. افترقت اليهود على الدعوة. افترقت النصارى ثم افترقت أمة لما يتكلم على أمة قبل هذا الكلام قبل قوله وستفترق أمة يدل على أن المقصود بالأمة هو أمة إيش؟ الإجابة. إيش هو؟ شبه ثانية قالوا كيف تكون كل أمة؟ هل عملتم على أمة؟ إذا الكفار أنتم تدافعون الناس عياذا بالله عياذا بالله، وإنما الحديث يدل على انهم استحقوا العقاب بما بمعنى ان دليل على انهم واقعين في مخالفات شرعيه وانحرفوا عن الجاده وعن الصراط المستقيم. حتى تقولون ما احسن كعبيد في الماء ويخليك كاتب في الماء كاتب في الماء لا شيء مقصود هذا. هذه هذا الحديث حديث الصراط كما يقول العلماء من احاديث وعيد، والقاعده من حديث وعيد معروفه الشيء الذي جاء في المتعة الضارة من حديث الوليد في تفصيل عند ابن العلم في تفصيل. إذا مثلا مثلا هم كفار بعض فقال لي ماذا مرة تكفر لا هو التفكير لكن انحرف كان فعل هذا بدا انسان بتقرب ان يستحق العقاب منهم. هذا من شيء كل من شاء الله نحن بلا لا ولا عن المناهج لا عن الافراد. وذلك في نقطه لطيفه جدا ما تنظرون هل الفراق أحزاب خالف للحق خالف للسنة أن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن المناهج نتكلم عن المناهج. وهي أخطأها أخطأها من الشبه على هذا الحد. قال الله وستختلف أمتي على 73 فرقة، 73 مقايش فرقة. لذلك إذا أقول هذا الصف والمرء